بني مغالة، في أطم بني مغالة. الأطم هو الحصن أو البناء المرتفع، وبنو مغالة بطن من الأنصار. وقد قارب ابن الصياد أو ابن الصياد يومئذ الحلم، أي ما زال صغيرا لم يحتلم بعد أو لم يبلغ الاحتلام، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، حتى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي مواجهة، وإنما جاء من الوراء إلى أن وصل عنده وضرب بيده على ظهره. والشاهد هنا ضرب اليد، الشاهد من السياق هذا كله ضرب اليد على الظهر لأي غرض يكون مباحا فإنه جائز. وهنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إليه وضرب بيده على ظهره، وما شعر إلا بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على ظهره. وهذه تكشف أيضا شيئا من حاله، وأنه لا يعرف شيئا، وإلا لا شعر بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل مجيئه، أو لا شعر به حين اقترب منه، لكن لم يشعر حتى ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ظهره. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ وهذا فيه عرض الإسلام عليه، وهذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، ووظيفته وظيفة الرسل، مهما كان الشخص ومهما كانت حاله يعرض عليه الإسلام ويبادر إلى عرض الإسلام عليه. أتشهد لا أني رسول الله؟ هذا عرض للإسلام على هذا الصغير. فنظر إليه، أي نظر ابن الصياد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يقصد بالأميين العرب، وكان يقال لهم ذلك لقلة القراءة والكتابة فيهم وندرتها. والأمي من لا يقرأ ولا يكتب، وينسب هذه النسبة إلى أمه، أي أنه على حاله، على حاله كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، يعني في هذا الأمر أمي، أي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو المراد. قال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن الصياد: فتشهد أني رسول الله؟ قال ابن الصياد: تشهد أني رسول الله، وهذا ادعاء للنبوة والرسالة، وهذا يستحق عليه القتل، يستحق عليه القتل، أن يقتل، أن تفصل، أن يفصل رأسه من جسده. قال: أتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضغط جسمه بعضه إلى بعض، هذا معنى رصه. فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: آمنت بالله وبرسوله، آمنت بالله وبرسوله. وهذا فيه أن الإيمان والصدع به هو المفزع والملجأ في كل مقام، والذي ينبغي أن يعلن عند كل باطل وكل ضلال: آمنت بالله وبرسوله. ولهذا يأتي مثل هذا كثير في الأحاديث وفي الآثار: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ بدأ يختبره ليكشف حاله عليه الصلاة والسلام ويفضحه على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. قال: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قبل هذا في صحيح مسلم قال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا. قال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على ماء. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على ماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ترى عرش إبليس على البحر، ترى عرش إبليس على البحر. وهذا فيه فائدة، أن الكهان إخوان الشياطين، وعملهم كله من عمل الشياطين والتعاون معهم. ولهذا يرى عرشا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العرش الذي تراه هو عرش إبليس على البحر. وقد دلت أحاديث أن إبليس، دلت أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبليس نصب لنفسه عرشا على البحر، ثم إذا أصبح بث جنوده ووضع عنده تاج وقال أيكم يظل اليوم مسلما، يشجع جنوده أيكم يظل اليوم مسلما، فينطلقون، فيأتيه الواحد ويقول لم أزل به حتى عق أمه، لم أزل به حتى عق أمه، فيقول لا لا لا يبرح أن يبرها، نبغى أكبر أيضا، لا يبرح حتى أن يبرها. قال لم أزل به حتى طلق زوجته، قال يوشك أن يراجعها، نريد أكبر حتى يكون يعطى التاج. قال فيأتيه الرجل فيقول لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول أنت أنت، ويأتيه الآخر فيقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. فهذا الذي كان يراه ابن الصياد، هذا يرى إبليس الرجيم عدو الله وعدو الدين وعدو المؤمنين، وهو من إخوان الشياطين، وكل كاهن من إخوان الشياطين. ولهذا كيف يليق بمسلم أو بعاقل أن يذهب للكهنة برغبة أن يعرف مفقودا أو ضائعا أو مستقبلا أو غير ذلك، فيضيع دينه ويهدم عقيدته والعياذ بالله، فيذهب إلى إخوان الشياطين. قال ترى عرشا، ترى عرش إبليس على البحر. قال وما ترى، يسأله مرة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام، قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب، يعني في أخبار تأتيني تصل إليه أخبار، لكن منها الصدق ومنها الكذب. ولعلكم تذكرون ما يدل أن الأخبار التي تأتي الكهنة جلها ماذا؟ كذب. يأتيه بالأمر الصدق الواحد فيخلط معه كما مر معنا قريبا 100 كذبة، فهو يقول يأتيني صادق وكاذب. في الحقيقة الكهان يأتيهم الخبر الصادق مما يسترق، يسترقه الجن، يأتون بالخبر الواحد يقرقرونه في أذن الكاهن ويخلط معه 100 كذبة. وربما أيضا هم أصلا يخلطون، نفس الجن يخلطون للكاهن مع الصدق أيضا كذب، كما تفيد هذه الرواية. أفيحل أن يؤتى مثل هؤلاء؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والآن الكهانة تمارس عبر القنوات الفضائية حيا على الهواء مباشر، يقف الكاهن مباشرا على الهواء على الملأ ويبدأ يتكهن للناس، يتصلون به عبر الهاتف والجوالات يسألون عن مستقبلات وعن مغيبات وعن أحوال وعن زواجات وعن مصالح وعن تجارات، ويتكهن لهم من إخوان الشياطين، يتصلون به ويتكهن لهم. فهنا يقول قال ماذا ترى، قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب. فهذا كله تعرية وكشف لحال هذا الرجل. قال خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر، وهذا أيضا من الكشف والتعرية لحال هذا الرجل وما يمزج له ويخلط له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا، أو خبأت لك خبيئا، أي أضمرت شيء. فما هو؟ قال هو الدخ، قال هو الدخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ. هذه الكلمة اخسأ في الأصل يطرد بها الكلب، الأصل في هذه الكلمة يطرد بها الكلب، إذا أريد طرده من المكان يخصخصون له حتى ينطرد من المكان. ثم صارت تستعمل في إنكار والتشنيع على الأعمال القبيحة الشنيعة الخسيسة السيئة، مثل هذا العمل السيء وهو ادعاء معرفة الأمور وما في الصدور والمغيبات. قال اخسأ فلم تعد قدرك، أي لم تتجاوز قدرك، وقدره أنه من إخوان الشياطين من الكهان، هذا قدره، لا النبوة التي ادعاها قبل قليل. قال أتشهد أني رسول الله، لا النبوة التي ادعاها قبل قليل، فقدره أنه من إخوان الشياطين وهم الكهان. قال لن تعدو فلم تعدو قدرك، أي لم تتجاوز قدرك، وقدره عرفناه. قال عمر يا رسول الله، أتأذن لي في أن أضرب عنقه؟ لم يبادر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكه لا تسلط عليه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، مع أنه عرفنا قبل قليل ادعى النبوة وهذا يستوجب به القتل، لكن لم يقتل. أولا لأنه لم يبلغ الحلم، وثانيا لأنه ربما بينهم وبين اليهود شيء من الهدنة، فلم يقتله لذلك ثم قال إن يكه، لأنهم كانوا مشتبهين في أنه الدجال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ظن ذلك، كانوا مشتبهين أنه الدجال. ولهذا قال إن يكن هو، أي أن يكن ابن الصياد الدجال، لا تسلط عليه، لأن الذي سيقتل الدجال من؟ المسيح، مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فقتله لن يكون على يد أحد إلا على يد عيسى عليه السلام. ولهذا قال لن تسلط عليه، لأن لا تتمكن من قتله، لأن الله عز وجل قدر وشاء سبحانه وتعالى أن يكون قتل الدجال مسيح الضلالة على يد عيسى عليه السلام مسيح الهدى. قال لا تسلط عليه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله، لأن الأمر يتعلق بأمور لا يدرى ماذا تكون، قد يكون بقاؤه هداية، قد يكبر ويسلم. ولهذا بعض أهل العلم ذكر في ترجمتي أنه أسلم ومات على الإسلام، بعضهم ذكر ذلك من أهل العلم، ومنهم الحافظ بن حجر فذكروا ذلك. فالشاهد أنه قال وإن لم يكه، أي لم يكه هو المسيح الدجال، فلا خير لك في قتله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أمر ابن صياد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس الدجال، إنما هو، يعني ابن الصياد، من جنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك ذهب إليه ليختبره. ويقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وإنما هو، أي ابن الصياد، أحد الدجاجلة الكبار الكثار، لأن هناك دجاجلة كبار كثار، وهناك دجال أكبر، والدجال الأكبر مسيح الضلالة الذي يقتل في آخر الزمان على يد عيسى عليه السلام، وسيأتي شيء من الحديث عنه في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في آخرا. وهناك دجاجلة كبار، هناك دجاجلة كبار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون 30، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. فهناك دجاجلة كثر، دجاجلة كثر وهم فتنة على الناس وشر، وكم من دجال أضل خلقا وخدعهم بخوارق للعادات، فيضل ويسوق معه خلق من الناس إلى حيث الضلال والباطل والعياذ بالله. وإذا كان هؤلاء فتنوا بهؤلاء الدجاجلة الذين هم دون الدجال الأكبر بمراحل في باب الخوارق، فماذا يكون شأنهم إذا خرج الدجال الأكبر؟ إذا كانوا فتنوا مع هؤلاء الدجاجلة الذين هم دونه بكثير في باب الخوارق، فكيف يكون شأنهم أعاذنا الله عز وجل وحمانا ووقانا مع الدجال الأكبر إذا خرج، إذا كان هؤلاء الدجاجلة يغوونهم بسرعة، فكيف بالأمر إذا خرج الدجال؟ وسيأتي حديث عنه وعن الأشياء التي تقع على يديه وعن الدعاوى التي يدعيها. قال السالم سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي ابن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل النبي يعني في المكان الذي فيه النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يتقي يعني يتوارى بحيث يصل إلى المكان الذي فيه ابن الصياد ولا يراه، لأنه يتقي بماذا؟ بجذوع النخل، وهذا ليصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل فيما مر، يصل إليه بدون أن يشعر، وهذا كله أيضا لفضحه وتجلية حاله وبيان حقيقة أمره. فكان يأتي عليه الصلاة والسلام أو أتى يتقي بجذوع النخل. هذا الإتيان بهذه الطريقة ليس نوعا من التجسس، ليس نوعا من التجسس المنهي عنه، بل هذا كشف لحال أهل الباطل، كشف لحال أهل الباطل الذين هم خطر على الناس وعلى الأمة من الكهان والسحرة والدجاجلة والمشعوذين، لتعرية حالهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد حتى يسلم الناس من شرهم، لأنهم إن لم يفضحوا ويكشفوا وتعرى حالهم للناس يستمر إضلالهم وإغواؤهم وصدهم للناس عن سبيل الله. قال وهو يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، أي مما ينقل له عليه الصلاة والسلام عنه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له، في قطيفة له فيها زمزمة. كان وقتها ابن صياد مضطجع أي مستلقي على قطيفة مثل اللحافة ونوعا من ذلك مستلقي، قال على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. الزمزمة صوت يخرج من الحلق والخياشيم ولا يستبان، لا يستبان يعني تسمع صوتا لكن لا تستبين معالمه حروفه كلماته، فهذا يسمى زمزمة. فيخرج صوت من الإنسان، يسمع صوت لكن لا تسمع جمل أو كلمات أو حروف، فصوت من الحلق ومن الخياشيم يخرج لكن لا يفهم. قال له زمزمة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، انتبهت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، فنبهت ابنها فقالت لابن صياد يا صاف، وهذا اسمه، قالت يا صاف وهو اسمه هذا محمد، يعني جاء محمد تقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فنبهته فتناهى أي سكت، فتناهى ابن صياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، يعني لو لم تنبهه لبين، لبينت حاله وانكشف أمره وأنه ليس عنده شيء، إنما هو من إخوان الشياطين. قال سالم قال عبد الله قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، أي حمد الله وعظمه ومجده وأثنى عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم ذكر الدجال أي محذرا أمته منه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل نبي بعثه الله أنذر أمته من فتنة الدجال، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أكبر فتنة على وجه الأرض، فتنة الدجال، من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتنة هي أكبر الفتن. قال إني أنذركم تحذير وإنذار ونصح من النبي عليه الصلاة والسلام، إني أنذركم أي أنذركم وأحذركم الدجال فاحذروه أشد الحذر، إني أنذركم أي أحذركم من الدجال ومن فتنته، وما من نبي إلا وقد أنذر به قومه، ما من نبي بعثه الله إلا وحذر قومه من الدجال. وهذا يدل على أن الدجال فتنته فتنة عظيمة جدا، أن فتنته فتنة عظيمة جدا. قال لقد أنذر نوح قومه أي والأنبياء بعده كلهم أنذروا من فتنة المسيح الدجال. قال ولكن سأقول لكم فيه أي في الدجال قولا لم يقله نبي لقومه، سأعطيكم علامة احفظوها وعوها واعرفوها لم يقلها نبي لقومه. قال تعلمون أنه أعور، تعلمون أنه علامة كاشفة فاضحة له ملتصقة به ظاهرة بارزة ليست خفية في وجهه، أعور إحدى عينيه طافية كأنها زبيبة، علامة واضحة، أي مهما ترون من الدجل من الخداع من المكر من المخرقة من الشعوذة لا تغتر بشيء من ذلك، أعور، احفظوا العلامة. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، لأن الدجال عندما يخرج يخرج بفتن مهيلة عجائب تدهش العقول تغر الناس، عندما يخرج يقول للسماء أمطري، مجرد ما يقول لها أمطري تمطر ينزل المطر، يقول للأرض أنبتي زرعك يخرج النبات رأسا، يقول للقرية ينادي كنوزها اتبعيني فتخرج الكنوز التي في القرية تمشي وراءها، والناس يرون ذلك، والناس يرون ذلك. يأتي بالرجل ويقصه نصفين، نصف ينطرح يمينا نصف ينطرح شمالا، يقصه قصا إلى نصفين يسيل دمه، يقول قم فيقوم. الله عز وجل أقدره على ذلك، الله عز وجل أقدره على ذلك ابتلاء وامتحانا. الدجال أعاذنا الله جميعا منه يخرج ومعه فتن عظام وأمور مهيلة وخوارق تدهش العقول وتطيش منها الألباب، ويفتن به خلق كثير يفتنون به ويتبعونه، ويجوب الأرض في 40 يوما، يجوب الأرض كلها في 40 يوما، يوم كسنة، والله عز وجل يجعل اليوم في ذلك الوقت يمتد يصبح مدته سنة. ولهذا الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا أدركنا ذلك اليوم كيف نصلي، أهم عندهم الصلاة، أهم عند الصحابة الصلاة، قالوا إذا أدركنا ذلك اليوم كيف نصلي، يعني يوم واحد الآن مدته سنة نصليها 5 صلوات ولا كيف نصلي؟ قال اقدروا له قدره، يعني تصلون صلاة كل يوم، لا تصلون 5 صلوات في يوم كسنة، بل تصلون صلوات 360 يوم مع أنها يوم واحد تطول مدته، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم، فيجوب الأرض كلها ويدخلها المدن والقرى ويعرض فتنه وينادي أهل القرية التي يمر بها، يأمرهم باتباعه، يقول أنا رب العالمين، من يمر عليهم يقول لهم أنا رب العالمين. إذا استجابوا تبعوه، إذا استجابوا أبقى لهم ما عندهم، وإذا لم يستجيبوا أمر أرضهم أن تمحل وأمر كنوزهم أن تتبعه، فتن. وإذا استجابوا قال للسماء أمطري وقال للأرض أنبتي، فتن مهيلة جدا. ولهذا يتبع خلق، يتبعه خلق، في أناس يتبعون دجاجلة في دون هذا بكثير، يأتي دجال ويقول لهم أنا أستطيع أدخل البيضة في الزجاجة يتبعونه، يأتي لهم ببعض المخرقات يتبعونه بسرعة. أقول كيف لو وصلوا إلى مثل هذه الفتنة العظيمة ورأوا هذه الأمور المدهشة؟ إذا كان خوارق يسيرة جدا يستجيبون ويبادرون، فكيف لو بلغوا فتنة الدجال التي أكبر فتنة والعياذ بالله؟ فالشاهد أنه يجوب الأرض، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل مدينة ولا مكة، لكن من كان فيها من أهله يخرجون له ويتبعون، أما هو لا يدخلها، لا يدخلها، حماها الله سبحانه وتعالى من أن يدخلها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنذرنا منه وأعطانا علامة واضحة. العلامة ينبغي أن يحفظها المسلم وأن يحفظها الصغار والكبار وأن يأتنوا بها حتى ما ينخدع، لأن في أمور مهيلة تدهش العقول كما قلت. فهناك علامة واضحة وهي أنه أعور، وهي أنه أعور. قال عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فكيف يغتر الإنسان بشخص فيه هذا العور يدعي أنه رب؟ علامة واضحة. بل يقول ابن تيمية رحمه الله إن مجموع الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ثلاث علامات، ذكر فيها ثلاث علامات فاضحة للدجال ينبغي أن تحفظ. العلامة الأولى أن أعور، والعلامة الثانية مكتوب بين عينيه كافر، كاف فراء كافر، يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ. إيش أوضح من هذا؟ مكتوب بين عينيه كافر، كلمة مقروءة واضحة، مكتوب على جبينه بين عينيه كافر، ويفعل هالأمور ويتبعونه، ومكتوب على عينيه كافر ويقول لهم أنا ربكم ويتبعونه، وعلى عينيه مكتوب كافر. يا سبحان الله، نسأل الله الحماية والعافية. والعلامة الثالثة التي دلت عليها النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. علامة واضحة، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ما في رؤية لله سبحانه وتعالى قبل الموت. فمهما ترى من خوارق ومن أمور مدهشة ومذهلة كلها كذب وكلها دجل وكلها مخرقة وتلبيس على الناس، فلا تنخدع بذلك. فهذه ثلاث علامات، مكتوب بين عينيه كافر، عينه عوراء، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فنبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا منه أشد التحذير، ونصح لأمته صلوات الله وسلامه عليه أشد النصح. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة والساعة الكريمة أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، وأن يعيذنا من الدجال وإعوانه.